يعني فقلت له: يا أخي الكريم، الله يبارك فيك ويحفظك، يعني البركة من أين نأتي بها؟ إذا فتحنا باب التنازلات وكذا، قلت له: أقصاك توفيق عكاشة وأحمد موسى، هذا أقصى شيء، ولا تدخل في هذه السياقات، فإن هناك بركة عظيمة في الصدق وفي البعد عن مثل هؤلاء، بركة عظيمة. قد لا يدرك كثير من الناس، ممكن من ينظر إلى تعداد المشاهدات فقط، والأمر ليس عداد مشاهدات، الأمر هداية، الأمر نور يدخل إلى القلوب. في ناس عندهم عداد مشاهدات كبير ولكن لا يوجد تأثير. فقلت له: البركة ترجى بالاتباع، البركة ترجى بالاتباع. وضربت له مثال، قلت: الآن عندك حلقات مشاهداتها عالية جدا، يعني حتى في ضمن الحلقات، يمكن ما ذكرتها لهم لم أذكرها، حلقة نبش قبر معاوية، هذه الحلقة كذا مليون مشاهدة. فضربت له مثالا بهذا، الله يبارك فيك، فقلت: الحلقة أصلا سمتها تقليدي وتصويرها أضعف من تصوير الحلقات اللي جاءت بعدها وكذا، وهذه الحلقة عليها 25,000 تعليق تقريبا رئيسي، كثير منها جدا تعليقات روافض فيها شبهات، وعامتها كان يرد عليها الأخ والفريق اللي معه، وأظن الأخ، وجمعت مادة جميلة جدا في الدفاع عن معاوية في التعليقات على هذا الفيديو، أكثر من 25,000 تعليق. تقريبا، يعني إن لم تخني الذاكرة. والآن أذهب الله عدنان إبراهيم، ذهبت شهرته، وحقيقة يعني المشاهدات عن مكافح الشبهات شيء عالي، وبالأمس أعلن أنه أنه أنه قناة في اليوتيوب، في اليوتيوب وليس في الفيسبوك، في اليوتيوب، في اليوتيوب يعني حاجة 40، يمكن 40 مليون مشاهدة بمجموع الحلقات يعني كلها، وفي 200,000 مشترك، حلقات على زكريا بطرس، حلقات على رشيد حمامي، حلقات على شريف جابر، حلقات على عدنان إبراهيم، حلقات على الكيالي، حلقات على على مختلف المواطنين، دفاع عن السنة، وحتى لما ظهر ذلك الصبي اللي استأجر المغرب، اللي استأجره الكونغرس الأمريكي وعمل حلقة عن البخاري وحلقة عن أبي هريرة، رده عليه الشباب. والعام الماضي كان عام متميز جدا جدا، وكان فيه دفع الوسواس، هذا كان عام متميز جدا في قضية اليوتيوب، يعني وكانت الانتقالة النوعية من عمل ملحد حلقة عن القرآن، طعن في القرآن، وسبحان الله نزل عليه الدكتور هيثم طلعت ردا، والدكتور هيثم طلعت من أكثر ما كان يتكلم عن أسلوبه وكذا، وهذه الحلقة كانت فتحا، حققت عدد هائل من المشاهدات، وفضحت هذا الملحد لأنه كان ارتكب ما يمكن أن نسميه بالدعارة الفكرية في هذا الفيديو، أخطاء شنيعة جدا جدا جدا، وجمعها من كتب مستشرقين حاقدين وإلى آخره، فانفتحت شهية الشباب وردوا عليه كثيرين. فسبحان الله، يعني حتى هيثم طلعت من ضمن كلماته يقول: أنا لو عندي، لو تعطيني مبلغ 100,000 دولار وتقول لي أنفقها في مقابل أن تذهب هذه الحلقة، لا، يقول: انظر التعليقات وتعرف، حلقة التعليقات بالعشرات، أنا كنت مخدوع وكذا وأنا كذا، وإعلانات تراجع عن الإلحاد وإلى آخره. وهذا يعني تبين لك هشاشة فكر كثير من الشباب اللي كان يؤثر فيهم بعض المهرجين، مع الأسف بسبب هشاشة الفكرية، وبسبب يعني حالة نفسية معينة بعد ظرف سياسي الله المستعان معين صادم، جعلهم أكلا لمثل هذه الترهات. فبعدها انفتحت نفسية الشباب وبدأوا يردون، حتى على اللي اسمه الدحيح وغيره وغيره، اللي هو أصلا هذا ساهم في إظهار قبح وجه الفكر المادي. فالسنة اللي فاتت حتى كان ممكن نسميها سنة أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه اتفقوا المنصرين والملاحدة أنهم يهاجمون أبو هريرة، وحتى الولد اللي في الكونغرس هذا اللي مدعوم من الكونغرس، وجاءت حلقات من مجموعة من الأخوة كثيرة جدا في الدفاع والبيان، حتى ظهر من مناقب أبي هريرة ومن تفاهة الشبهات حوله ما لم يكن قد ظهر قبل ذلك، وهذا سبحان الله مما خار الله، يعني حتى السعدي في تفسيره لما ذكر قصة طالوت واعتراض اليهود عليه قال هذا يعني قال هذا من حكمة الله عز وجل، أنه كل ما تظهر اعتراضات كل ما ظهر بهاء الحق ونوره بشكل أكبر.